قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده. والفرق بين الترجمتين هذه والسابقة أن السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، أن الترجمة السابقة في بيان ملك الله الشفاعة، وأن هذه الترجمة في تحقيق انفراده بملكها، في تحقيق انفراده بملكها. فتلك الشفاعة، فتلك الترجمة تعلم أن الله يملك الشفاعة، وربما توهم أنه يملكها ويملكها غيره، فأراد المصنف في هذه الترجمة أن يقرر خلوص الملك لله، وأنه لا يشاركه أحد ولو كان خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والهداية المنفية في الآية هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المنفية في الآية هي هداية التوفيق والإلهام. وأما هداية التوفيق وهداية البيان والإرشاد، وأما هداية البيان والإرشاد فإنها له صلى الله عليه وسلم ولغيره، فإنها له صلى الله عليه وسلم ولغيره. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعادا، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، نفيا لملك هداية النبي صلى الله عليه وسلم عمه الذي أحبه، وهو أبو طالب بن عبد المطلب، وهو أبو طالب بن عبد المطلب، نفيا لملك النبي صلى الله عليه وسلم هداية عمه الذي أحبه وهو أبو طالب بن عبد المطلب. فإذا كان لم يملك هدايته في الدنيا فهو لا يملك في الآخرة شيئا، فإذا كان لا يملك له في الدنيا شيئا فإنه لا يملك له في الآخرة شيئا. فالشفاعة ملكها خالص لله وحده، الشفاعة ملكها خالص لله وحده. فالدنيا دار الأملاك التي تدعى، فالدنيا دار الأملاك التي تدعى، وأما الآخرة فلا ملك فيها إلا لله وحده. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه وهو والد سعيد، أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين تحقيقا لخلوص ملك الله سبحانه وتعالى الشفاعة، وأن خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم لم يملك لعمه شيئا في الدنيا، فأدعى ألا يملك له شيئا في الآخرة، وأن ملك الشفاعة خالص لله، فلا يملك أحد منها شيئا إلا بتمليك الله له، فلا يملك أحد منها شيئا إلا بتمليك الله له. والشفعاء الذين جعلت لهم الشفاعة كالنبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والأفراط وغيرهم لم يملكوها إلا بإذن الله ورضاه، لم يملكوها إلا بإذن الله ورضاه، فالله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة فيهبها لمن يشاء، الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة فيهبها لمن يشاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أن إنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة هي المسألة الكبيرة وتفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي يعلمون أن مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاه، أن مطلوب النبي صلى الله عليه وسلم قولها مع اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها لا مجرد لفظها، كما توهمه من توهمه من المتأخرين الذين هم أجهل بأصل الإسلام من أبي جهل، فإن أبا جهل فهم معناها فامتنع عنه، وأما هؤلاء فإنهم يزعمون أنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقعون في الشرك فيدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وينذرون لغير الله، فلم يفهموا حقيقة لا إله إلا الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله: التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة يرجع إليها عند التنازع، دون الرجوع إلى الكتاب والسنة،